نعم الهداة المهتدي. انظر بلاء الأنبياء يشمو بهم نحو العلا، فبهم يكون الاقتداء، نعم الهداة المهتدي. الصبر نور ويقين، الأخرية ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين. الصبر نور ويقين، لله در الصابرين، نعم الأخرية ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين. الله يعلم ما يكون، والأمر في كاف ونون، فلا تهب طيب المنون، واذكر يوفى الصابرون. الله يعلم ما يكون، والأمر في كاف ونون، فلا تهب طيب المنون، واذكر يوفى الصابرون. الصبر نور ويقين، ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين. الصبر نور ويقين، لله در الصابرين، نعم الأخرية ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين، أبدا وعزمك لا يلين، أبدا وعزمك لا يلين. معشر الشباب عدنا عدنا للأمجاد للأمجاد، إنه ركب البطولة في الشداد يا أصفاد يا أصفاد. معشر الشباب عدنا عدنا للأمجاد للأمجاد، إنه ركب البطولة في الشداد يا أصفاد يا أصفاد. جاء من يكسر القيود بصبر وجلد، قف بنا يا حادي الركب وقف بالخطى، للبطولة عد بنا هيا نعد للورى. قف بنا يا حادي الركب وقف بالخطى، للبطولة عد بنا هيا نعد للورى. حياتنا نذرناها في سبيل الله، دعوتنا سقيناها، إسلامنا علينا. حياتنا نذرناها في سبيل الله، دعوتنا فديناها، إسلامنا علينا. شبابنا اليوم هي رجالنا في الغد، شبابنا اليوم رجالنا في الغد. إني رأيت ركود الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يزل لم يطب. إني رأيت ركود الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يزل لم يطب. يا فتى الإسلام جدد جدد حياتك، يا فتى الإسلام ردد ردد ندائك. يا فتى الإسلام جدد جدد حياتك، يا فتى الإسلام ردد ردد ندائك. شبابنا اليوم هي رجالنا في الغد، شبابنا اليوم رجالنا في الغد. والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب. والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والشهم لولا فراق القوس لم يصب. يا فتى الإسلام جدد جدد حياتك، يا فتى الإسلام ردد ردد ندائك. يا فتى الإسلام جدد جدد حياتك، يا فتى الإسلام ردد ردد ندائك. شبابنا اليوم هي رجالنا في الغد، شبابنا اليوم رجالنا في الغد. معشر الشباب عدنا عدنا للأمجاد للأمجاد، إنه ركب البطولة في الشداد يا أصفاد يا أصفاد. معشر الشباب عدنا عدنا للأمجاد للأمجاد، إنه ركب البطولة في الشداد يا أصفاد يا أصفاد. جاء من

إذا رادت يدي من ذا يجيب دعايا أنت مولاي ارحمني واعفو عني أنت يا معين أعني ارحمني واعفو عني أنت يا معين أعني علما زدني العفو منك إلهي والذنب جاء مني العفو منك إلهي والذنب جاء مني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني حسن ظني حسن ظني حسن ظني كتاب الله أنا في قلبي أخلي أخلي يدوم قلبي الخراب أنا ما بي كتاب الله أنا في قلبي أخلي أخلي يدوم قلبي الخراب أنا ما بي باكولا باكولا باكولا ختم باكولا باكولا باكولا ختم يدوم قلبي الخراب أنا ما بي لجوم قلبي الخرابة أنا ما بيه أيا زين الحياة لما نختمة كتاب الله عرف تجويدة وحكامة ورسمة كتاب الله أيا زين الحياة لما نختمة كتاب الله عرف تجويدة وحكامة ورسمة كتاب الله باركولا باركولا باركولا ختم باركولا باركولا باركولا ختم كتاب الله أنا في قلبي أخلي أخلي يجوم قلبي الخراب أنا ما بي كتاب الله أنا في قلبي أخلي أخلي يجوم قلبي الخراب أنا ما بي باركولا باركولا باركولا ختم باركولا باركولا باركولا ختم يجوم قلبي الخراب أنا ما بي لجوم قلبي الخرابة أنا ما بي أيا فرحة قلبي بذكر الله كتاب الله ويا طيبة جزاتي عند الله كتاب الله أيا فرحة قلبي بذكر الله كتاب الله ويا طيبة جزاتي عند الله كتاب الله كتاب الله أنا في قلبي أخلي أخلي لجوم قلبي الخرابة أنا ما بي كتاب الله أنا في قلبي أخلي أخلي يجوم قلبي الخرابة أنا ما بي باركولا باركولا باركولا ختم باركولا باركولا باركولا ختم يجوم قلبي الخرابة أنا ما بي يجوم قلبي الخرابة أنا ما بي هناك يوم القيامة أنا علي كتاب الله ترى ريح الجنان والله تسلي كتاب الله هناك يوم القيامة أنا علي كتاب الله ترى ريح الجنان والله تسلي كتاب الله كتاب الله أنا في قلبي أخلي أخلي يجوم قلبي الخرابة أنا ما بي كتاب الله أنا في قلبي أخلي أخلي يجوم قلبي الخرابة أنا ما بي باركولا باركولا باركولا ختم باركولا باركولا باركولا ختم